مقال بعنوان التسابق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بقلم المجاهد مصطفى الدليمي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن يتبعهم بإحسان، وبعد، فإنه لا يوجد إنسان مسلم في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا وفي قلبه محبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه يدوي في قلبه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. صحيح مسلم. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين؟ واعلم أن لكل قول حقيقة تصدق هذا القول أو تكذبه. فإذا قلنا إنا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، هل نحن صادقون بمحبتنا على اختلاف درجات هذه المحبة، أم أنه كلام تنطلق به ألسنتنا ولا تعيه قلوبنا؟ فالله جل جلاله أنعم علينا بالإسلام والعقل ونعم كثيرة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. سورة النحل. فالمسلم هو أعرف الناس بنبيه وفضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يسابق ويسارع في أن يكون معه. يقول أحد الصالحين: وكان يقيم الليل حتى تتورم قدماه، فإذا تعب يأخذ عصا بيده فيضرب قدميه ويقول: أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيحسب السابقون أن يفوزوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا؟ والله لنسابقنهم عليه. إن التسابق في محبة هذا النبي الكريم والمربي الحكيم والسيد العظيم هي من أوجب الواجبات على كل مسلم صاحب قلب مستقيم. والسباق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست حكرا على البشر، بل كان الحجر والشجر والدواب يتسابقون أيضا لمحبته. فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فدخل حائطا أي بستانا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه أي الموضع الذي خلف أذنيه، فسكت فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تتعبه. سنن أبي داود. فانظر إلى هذا الجمل كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم فانظر إلى هذا الجمل كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو حيوان لا يعقل، وأخذ يشتكي لحبيبه عن الضر الذي أصابه من صاحبه. وعن عبد الرحمن ابن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة أي طائرا معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش أي ترفرف، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. سنن أبي داود. جاءت إليك حمامة مشتاقة تهوي إليك بقلب صب وافي، من أنبأ الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف. أما الجمادات فلها حكايات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فروي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. صحيح مسلم. وفي إحدى المعارك يضع النبي صلى الله عليه وسلم حصا في يده فيسبح، حتى سمع الصحابة صوت التسبيح: الحصى يسبح؟ نعم، يقول الحق تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سورة الإسراء. لكن عندما عرف الحصى أن اليد هي يد رسول الله لكن عندما عرف الحصى أن اليد هي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحنا حتى سمع الصحابة رضي الله عنهم الصوت. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وهو جبل بالمدينة معروف، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرجف بهم الجبل. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وهو جبل بالمدينة معروف، وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرجف بهم، فقال: اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. صحيح البخاري. وفي معركة تبوك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بعلاقة المحبة بينه وبين الجمادات، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، عن ابن عباس: وهو الذي لا ينطق عن الهوى، عن عباس ابن سهل ابن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. صحيح البخاري. أما محبة الصحابة رضي الله عنهم له وكذا التابعون رحمهم الله والعارفون بالله قدس الله أسرارهم، فحدث ولا حرج. فانظر كيف كان التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، الكل يريد أن يكون في هذه المعية. فلنحن في هذا العصر نستطيع أن نلتحق بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم نستطيع. لكن كيف؟ هذا السؤال لا يحتاج أن نحتار فيه. فكل فطن يعرف الجواب، والجواب هو لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في بلدنا الجريح، أين مكانه الآن؟ هل سيكون خلف جدران كونكريتية أم سيكون في جامع يختلي فيه وينقطع فيها للعبادة ويترك واجب الوقت الذي هو الجهاد؟ ومن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الجواب، إنه يكون في مقدمة الجيش. ومن يقرأ سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعرف الجواب، إنه سيكون في مقدمة الجيش المجاهد. إذا كنا ممن نتسابق إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسابق البشر قبل الشجر والحجر، فعلينا أن نكون في الأماكن التي يكون فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهي صفوف الجهاد في سبيل الله، صفوف مقارعة الكافر المحتل. وهذا ما عرفه مجاهد جيش رجال الطريقة النقشبندية الذين هم من اليوم الأول في طريق الجهاد، بل ويسابقون غيرهم في صفوف الجهاد ليكونوا أحظى الناس بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.